الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند مسألة ما يستر المصلي، وهذه المسألة حتى نلج في أبواب أحكام وكيفية الصلاة. هذه المسألة، مسألة ستر المصلي، ألخصها لك من باب أبي داود السجستاني رحمه الله. أبي داود يذهب إلى أن سترة المصلي واجبة، هذا هو صحيح، أن السترة أمام المصلي إنما تكون واجبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم إلى صلاته إنما يجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل. قال عليه الصلاة والسلام: يجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل، يدل على أن السترة حتى يصلي إليها المصلي لابد منها، فهي واجبة. فإذا جئت إلى أن تصلي لا تصلي هكذا لغير أي شيء. بعض الناس يخالف هذه المسألة، أغلب المسلمين يخالفوا هذه المسألة. إذا أراد أن يصلي يصلي أمام أي شيء، ليس أمامه شيء، وإنما الأصل حتى يجعل الناس يره من أمامه ويحرضهم على ذلك. جاء أن يصلي فيستتر بشيء، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلوا يبتدرون السواري، يعني السواري اللي هي العمدان، يبتدرونها يعني يصلون أمامها. إذن الصلاة وأمامك شيء، هذه واجبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل. 2، الحكم الثاني أنها واجبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل، قال: وليدنو منها. لماذا يدنو منها؟ حتى لا يضطر أن الناس يمر بين يديه، أي يقترب منها. واضح الكلام؟ فهذا الحكم، حكم السترة، هو واجب من أحكام الصلاة. فإن قال قائل مثلا: إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين، وذكره هنا أبو داود السجستاني بباب من قال بأن لا يقطع الصلاة شيء، بأن عبد الله بن عباس قال: دخلت بين الصفوف، يقول الإمام البخاري: دخلت بين الصفوف فتركت الآتان يرتع. الآتان اللي هي أنثى الحمار، كان راكب حمار، ثم بعد ذلك النبي يصلي والصفوف خلفه، فدخل بين الصفوف بهذا الحمار ثم تركه، ثم دخلت في الصف فلم يكن لي النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. هذا الحديث يدل على أن سترة الإمام سترة للمأموم. سترة الإمام سترة لمن؟ سترة للمأموم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا وعند أبي داود هنا، كان النبي إذا سافر إنما توضع له حربته عليه الصلاة والسلام، معنى أن يسافر تحضر الصلاة في صحراء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوضع له الحربة أمامه كي يصلي إليها. وده دليل أيضا على الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: يقطع صلاة الرجل. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود هنا أيضا والإمام أحمد، قال: يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض، أي المرأة التي بلغت المحيض. كلمة المرأة الحائض يعني التي بلغت المحيض، لأن من علامات البلوغ للمرأة نزول دم الحيض، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. يعني إيه لا يقبل الله صلاة حائض؟ هل الحائض تصلي؟ الجواب: فما معنى صلاة حائض؟ أي بلغت المحيض، لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، أي امرأة بلغت المحيض لا تقبل صلاتها، لا تصح صلاتها. هنا على ما ذكرنا قبل ذلك، إمتى يكون لا يقبل؟ يفيد إجزاء العبادة مع نفي الثمرة اللي هو الثواب، وإمتى لا يقبل ينفي الثمرة مع نفي العبادة. يكون في الأمر هنا لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، إذن صلاة حائض يعني بلغت، يعني بلغت المحيط. واضح الكلام كده؟ لذلك قال يقطع صلاة الرجل. المرأة الحائض قال، والحمار قال، والكلب. والقطع هنا على الصحيح، وهذا مذهب أحمد وأبو محمد ابن حزم، القطع هنا هو قطع بطلان. قطع، قطع بطلان. لماذا قطع بطلان؟ الجواب لأن الأصل في الألفاظ على ظاهرها، الأصل في الكلام بيكون على ظاهره. يقطع إذن يقطع الصلاة، لا يقال يقطع قطع خشوع، لأنه سواء مرت هكذا هذا تحصيل حاصل قطع الخشوع. أي إنسان هيمر بخلاف الثلاثة دول هيقطع الخشوع. لكن الصحيح هنا ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو محمد بن حزم على أن قطع هنا قطع إيه؟ قطع بطلان، قطع بطلان. وعائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم وعند أبي داود هنا وعند الإمام أحمد، حينما قالت هل عدلتمونا، دي لفظة البخاري، هل عدلتمونا بالحمير، إنما ظنت أنه رأي يراه بعض الناس، وما كانت تعلم أنه نص من النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ فالقطع هنا قطع بطلان، قطع بطلان. فلو مر أمام الإنسان حمار أو امرأة بلغت المحيض أو كلب مر أمامه، هذا يقطع الصلاة، عليه أن يستأنف، عليه أن يستأنف. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي إذ أقبل آتان، برضو حمار، فيريد أن يمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أمن أمامه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم ويتقدم حتى مر من خلفه. وهذا دليل أيضا على أن سترة الإمام سترة للمأموم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يتقدم حتى مر الأتان من خلفه، من خلفه. إن قال قائل في صحيح البخاري ومسلم أن عائشة كانت تنام موضع الجنازة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي، حتى إذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام كان يغمزها بيديه، كان يغمزها بيديه، قالت فتنخنس رجلي، عشان إيه يعني أقبض رجلك عشان أعرف أسجد. ده دليل على إن حجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ضيقة، ضيقة، صح كده؟ معنى إن هو بيسجد عليه الصلاة والسلام ويغمز رجليها عشان تقبض رجليها وهي نائمة، ده دليل على إن الغرفة كانت ضيقة. هذا ما جعله الله لنبي عليه الصلاة والسلام. شوف انت في بيتك في كام أوضة، واضح، وصالة ومش عارف ايه. ودلوقتي لو حد مثلا جه يتقدم لامرأة يتزوجها يقول له عندي أوضة وصالة، يقول له أوضة وصالة نعمل بيها ايه؟ أوضة وصالة. مفهوم الكلام؟ طب ربنا لما يجيب لك عيال هتقعدهم فين يا اخي؟ سبحان الله، كله يأتي برزقه، كله يأتي برزقه. الشاهد هنا الحديث ده فيه دليل لأمرين. الأمر الأول أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة، صحيح الكلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام غمزها في رجلها. لو كان مس المرأة يبطل الصلاة هذا إيه؟ لكان النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها من الأصل. الأمر الثاني أنه لا يحتج بهذا على أن المرأة لا تبطل الصلاة، لأن هذا الحكم يؤخذ منه أن قطع الصلاة إنما يكون بالمرور، وأما النوم على الأمام هذا لا يبطل الصلاة، وإنما الحكم في الإيه؟ الحكم في المرور. واضح؟ هذا مختصر أحكام مسألة السترة. إذن سترة المصلي حكمها واجبة، واجبة. يبقى الإنسان لما يجي يصلي بعد كده يصلي لأي شيء، يصلي الحيطة، يصلي العمود. مفهوم الكلام؟ ما في شيء يجيب كرسي ويحطه قدامه ويصلي، ويصلي ليه؟ إذا مر أحد بين يديه عليه أن يمنعه، كما في حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث في الصحيحين وعند أبي داود هنا. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا مختصر حكم ليه؟ حكم المصلي. ندخل في مسألة أبواب تفريغ استفتاح الصلاة. من هنا سنبدأ في كيفية صلاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه تعلمها فرض عين، واجب. ف فإن الذي أنزل على النبي محمد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قوله وأقيموا الصلاة وهي أعظم شيء بعد الشهادتين، ولا تصح الشهادتين إلا بها أي الصلاة، فهو الذي قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. للأسف لا أقول كثير من المسلمين، أكثر المسلمين الذين يدخلون المساجد ويصلون بين يدي الله لا يصلون كما كان رسول الله يصلي، بل والله لا يتوضؤون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، وحينما تكلم أحد ربنا يتقبل. ما هو فعلا ربنا يتقبل، لكن الله يتقبل العمل بشرطين حضرتك. الله يقبل العمل ب، احفظهم كده، أي عمل أنت بتعمله إلى أن تلقى الله، أي عمل، أي طاعة، ما تمنش على الله، لك الحمد لله أن أنا بصلي، أنت بتمن على الله عز وجل، المن ده يبطل العمل. بعض الناس تقول له يعني ممكن بس نصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، النبي كان بيعمل كده، يقول لك ربنا بس يتقبل. الحمد لله بنصلي وغيرنا ما بيعملش وغيرنا بيصليش، ده اسمه من على الله. من إذا كان المن العبد على العبد يبطل العمل، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن، إذا كان من عبد على عبد يبطل العبادة، فإذا كان من عبد وهو فقير على الملك وهو غني ما حال العبادة؟ واضح الكلام؟ فالعمل حتى يكون لابد من شرطين حتى يقبل، إن الله يتقبل، نعم يتقبل، لكن العمل لازم له شرطين. سورة الكهف التي تقرأها كل جمعة آخر آية فيها ها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، دي على السنة صح كده، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، دي معناها الإخلاص. يبقى العمل حتى يقبله الله لابد من الاثنين دول، واحدة فيهم مش موجودة العمل باطل. فلو كان بيعمل العمل مخلص لله، خالصا لله، لا رياء ولا شرك فيه، لكن ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، العمل حابط. لو كان يعمل العمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس مخلصا، العمل باطل. فحتى يكون العمل متقبلا لابد من الإخلاص واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، فحتى تقبل الصلاة لازم لها الاثنين دول، الإخلاص وانك تعرف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي ازاي. اغلب الناس دلوقتي بتصلي هي اول مرة الله اكبر يرفع ايديه، بعد كده ما بيرفعش خالص، بعد كده ما بيرفعش ايديه خالص، ودي بعد ما تعرف انها واجبة، لو تعمدت عدم رفعها تبطل الصلاة، لان الاصل في الباب ده صلوا كما رأيتموني اصلي، الاصل في الباب ده صلوا كما رأيتموني أصلي. أغلب المسلمين يرفع بعد الركوع تلاقيه يرفع إيديه كده يدعو، لم يفعلها عليه الصلاة والسلام، لأنك لم تتعلم أحكام صلاته عليه الصلاة والسلام. يجي مثلا ما بين السجدتين تقول إيه، ما بيقولش حاجة، لأنك ما تعرفش النبي كان بيقول هنا إيه، ما بين السجدتين كان النبي يقول إيه، لا يعرف كثير، أكثر المسلمين ما يعرفش النبي كان بيقول إيه هنا، أكثر المسلمين ما يعرفوش دعاء الاستفتاح حكمه إيه، أو هو أصلاً إيه، مفهوم الكلام؟ كل هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. ابتلينا بأئمة مصائب، أئمة لا يعرفون أحكام صلاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. صلاة النبي محمد قال عليه الصلاة والسلام يرفع العلم، وأول ما يرفع منه الحكم، وآخره الصلاة. آخره الصلاة. كيف ترفع الصلاة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن أن العلم يرفع، كيف يرفع؟ ترفع أحكام الصلاة إزاي؟ مفيش مسلمين يعني؟ الناس تكون موجودة، يا إما لا يصلوا صحيح، وإما يهملوا تعلم أحكامها، وإما لا يتعلم هو، وإما لا يجد من يعلمها. بذلك يرفع العلم. مفهوم؟ يبقى لازم نفهم ايه معنى احكام الصلاة. الصلاة اولا ايه تعريفها؟ ما تعريفها؟ ما بناء على التعريف هتعرف ايه الصلاة. الصلاة واحد التعبد لله، يبقى هي عبادة لله عز وجل، مش عادة، ليست عادة. رايح فين؟ رايح المسجد. جاي منين؟ جاي من المسجد. التعبد لله بإيه؟ بأقوال مخصوصة. يبقى الأقوال دي اللي انت بتقولها لازم يكون عليها دليل، دليل مش بمزاج حضرتك. مفهوم الكلام؟ يا رب لك الشكر بعد الرفع من الركوع، أشكرك يا رب، دي لازم يكون عليها دليل. تنين، يبقى التعبد لله بأقوال مخصوصة، يبقى الكلام لازم يكون عليه دليل. وأفعال مخصوصة، الأفعال لازم يكون عليها دليل. أي فعل لابد أن داخل الصلاة يكون عليه دليل، صح كده؟ التعبد لله بأقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة. يعني ايه في اوقات مخصوصه؟ يعني ما ينفعش تقول هاخر العصر واخده مع المغرب، ما فيش حاجه اسمها هاخر المغرب واخده مع العشاء. الكلام ده في السفر فقط، هذا في السفر، جمع التاخير، جمع التقديم. لكن طالما في الحضر، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوته، اي بمواقيت، كما انه لا يصح الصلاه قبل الوقت فلا يصح الصلاه بعد الوقت إلا بنوم أو بنسيان. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلا إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. أما أن يتركها متعمد عشان مشغول بفيلم، مشغول بمسرحية، مشغول بماتش، مشغول بالقهوة، مشغول بأصحابه، مشغول بخطيبته، مشغول مش عارف بمراته، مشغول بعياله، زي اللي بيحصل في غالب أمور الناس اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، وبعد كده يروح أصليها وربنا يتقبل كل حاجة وربنا يتقبل. لا، افهم بقى يعني إيه ربنا يتقبل. ربنا يتقبل دي لازم لها إيه؟ لازم لها شرطين. أنت مش هتعبد ربك بمزاج حضرتك. مفهوم الكلام؟ لا، أنت تعبد ربك، العبودية هنا من الله لك توفيق، فتعبده كما فعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الله غني. الله من أسمائه الغني، فإن الله غني عنكم وغني عن طاعتك وغني عن عبادتك. واضح الكلام هذا؟ يبقى التعبد لله احفظ تعرفها، التعبد لله بأقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ده تعريف الصلاة، ده تعريف الصلاة. خلاص كده؟ في داخل أحكام الصلاة، إذا كان الحديث مكررا يكرره، مثلا يكرر إسناد أبي داود، أنا هأعرض عنه. وإذا كرر أبي داود الحديث ولكن فيه حكم زائد سأذكره لك، لأن ممكن يكرر الحديث بإسناد، بنفس الإسناد أو بإسناد آخر، لكن فيه زيادة فيها حكم هينفعنا. مفهوم الكلام؟ ستجد أبي داود السجستاني يبين في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء شافوه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ عشان نعرف نصلي كما كان النبي يصلي، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح الكلام كده؟ نبدأ. قال: باب رفع اليدين في الصلاة. باب رفع اليدين، رفع اليدين في الصلاة. ساق بسنده هنا إلى عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك من إيه؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبيه، حتى يحاذي من كبيه. خلاص كده؟ يبقى انت هنا خد بالك، اول شيء ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين كان يرفع يحاذي بها من كبيه. أما تيجي تكتب مثلا ممكن تكتب إيه؟ واحد رفع اليدين، رفع اليدين، عشان دي هيجي لها مثلا جنبها في كم حكم. رفع اليدين تي طيب لغاية فين؟ رفعها لغاية فين؟ إحنا دلوقتي ممكن نرفع اليدين ليس حزو المنكبين. النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه رفع يديه حذو منكبيه، يعني مساوي لمنكبيه عليه الصلاة والسلام اللي هو الكتف ده، خلاص كده، أو لشحمة أذنيه، مش كتير يعني. أو هيجي لنا برضو حديث أن الصحابة كانوا يرفعونها إلى صدورهم، خلاص كده، يبقى إما إلى المناكب، إما إلى شحمة الأذن، إما إلى الصدر، خلاص كده. هيجي لنا برضو بأنه كان يجعلها مدا هكذا، لا يجعلها مفرجة. المفرج ده عند الترمذي لكن بإسناد ضعيف، كان يجعلها إيه؟ مدا مضمومة الأصابع. يبقى أول شيء أما نيجي نرفع يدين بتفهم هنا بقى، أما تيجي تشوف الأئمة اللي بيصلوا أو المصلين اللي بيصلوا في المساجد، يجي يخش الله أكبر، صح الكلام؟ يقول رفع يديك كذا الله أكبر، أو يحطها ورا ودانه، خلاص كده الله أكبر، يعمل كده الله أكبر. أغلب الأئمة بيعملوا كده، المصلين بيعملوا كده، وده كلام ده غلط، هذا الكلام غلط، يعني فتح صلاته بغلط. وفي الآخر ربنا يتقبل، وعشان يتقبل لابد أن ترفع كما رفع النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص كده. يبقى خليك معايا بقى واحدة واحدة. قال رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، أدي الموضع الأول في رفع الإيدين. وإذا أراد أن يركع، أدي الموضع الثاني في رفع اليدين. يبقى الموضع الأول الله أكبر، تكبيرة الإحرام، خلاص كده. الموضع الثاني خلاص قرأت وانتهيت، هتركع. وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ده الموضع رقم ثلاثة، ده الموضع رقم ثلاثة. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. خليك معايا هنا، هو لغاية دلوقتي خدنا من الحديث ده ثلاث إيه؟ ثلاث مواضع، خلاص هيجي لنا موضع رابع، بس خليك معايا الأول. الموضع الأول في تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني وانت رايح للركوع. أغلب المسلمين بتشوفهم ويراقب الناس اللي بتصلي، هتلاقيه عند الركوع ما بيرفعش ايديه، عايز يركع يروح على طول وضع ايديه على ركبتيه، لا يرفع يديه. يبقى ده موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا مخالف لصلاته؟ مخالف لصلاته. يبقى الموطن الثاني وأنا راكع، الموطن الثالث وهو يرفع: سمع الله ومن حمد ربنا ولك الحمد، خلاص كده. يبقى هنا ثلاث ايه؟ مواضع. هيجي لنا موضع رابع. بس هنا في الحديث بيقول ايه؟ ولا يرفع بين السجدتين. الحديث ده ليها اصل صحيح الامام البخاري ومسلم. يبقى في ناس اما تيجي مثلا بنسجد ثم يرفع الامام الله اكبر، اذا اراد ان يسجد السجده الثانيه تجد بعض الناس ايه؟ بيرفع يديه ثم يسجد. هنا عبد الله بن عمر بيقول ولا يرفع بين السجدتين، خلاص الكلام كده. طيب تعال معايا لحديث رقم 723، ساق هنا ابي داود بسنده الى وائل بن حجر. قال ابن وائل بن حجر: قال كنت غلاما لا اعقل صلاه ابي، فحدثني وائل بن علقمه عن ابي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بينقل هنا ايه؟ اللي رآه، بيقول صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كبر رفع يديه، خلاص كده، ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه. هنا وائل ابن حجر أضاف لنا شيء، إن بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام بيكبر تكبيرة الإحرام، واضح كان يلبس النبي عليه الصلاة والسلام جبة فيلتحف، عارف انت دي كده؟ يلتحف بيها هكذا. ممكن انت مثلا في الشتاء بتلبس ايه؟ زي مثلا عباية ولا حاجة، خلاص؟ فتروح عاملها ايه؟ كده. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر ثم يلتحف ويأخذ شماله بيمينه عليه الصلاة والسلام، خلاص كده؟ قال وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه. يبقى هنا كم موضع؟ 3. قال ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد فذكرت ذلك للحسن ابن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود روى هذا الحديث همام ابن أبي جحادة لم يذكر الرفع من السجود. ليه أبو داود قال لك لم يذكر الرفع من السجود؟ اللفظة دي شاذة. اللفظة دي إيه؟ شاذة، اللي هي شاذة يعني ضعيفة لا تثبت، اللي هي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد وإذا قام من السجود يرفع يديه. اللفظة دي شاذة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إذا كبر وإذا ركع رفع يديه وإذا رفع أي من الركوع رفع يديه وإذا قام من التشهد الشوط الأوسط واضح فوق رفع يديه ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس ولا يرفع يديه إذا سجد أو إذا قام من السجود. دي لفظة الإمام مسلم. يبقى هو قايم من السجود وهو نازل للسجود ما كان يرفع يديه، مفهوم؟ يبقى احفظها كده 4 مواضع. احنا خدنا لغايه 3 مواضع، هيجي لنا موضع رابع، لكن احفظ كده 4 مواضع. الموضوع الاول تكبيرة الاحرام، الموضوع الثاني الركوع، الموضوع الثالث الرفع من الركوع، الموضع الرابع اذا قام فوق. بعض الناس بيرفعها وهو قاعد وهو ساجد. هيجي لنا حديث بالنهي عن ذلك، لكن خليك معايا بس. في الحديث رقم 726 قال عن وائل بن حجر أيضا قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا النهاردة هشوف كده وهبص لصلاة النبي عليه السلام كان بيعمل. قال هنا لأنظرن إلى صلاة رسول الله كيف يصلي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذت أذني ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. ده الموضع الكام؟ الثالث. خلاص كده. فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن. هنا أراد أن يبين شيء، خد بالك، بين هنا 3 مواضع برضو لإيه؟ لرفع اليدين، صح كده كلام؟ بس بين لنا حكم زائد. إيه الحكم الزائد؟ إحنا كده لغاية دلوقتي وائل ابن حجر بين لنا إيه؟ كم حكم؟ 1 رفع الأيدي عند التكبير، رفع الأيدي عند الركوع، رفع الأيدي عند الرفع من الركوع، واضح؟ 4 بين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس شيء يلتحف به عليه الصلاة والسلام، وبين لنا أنه كان يأخذ شماله وكان يأخذ يمينه بإيه؟ بشماله هكذا. هنا بين لنا شيء، قال ويضع حد مرفقه. الحد المرفق إيه معناه؟ هذا هو الحد، هذا هو الإيه؟ الحد. كثير من الناس بيضع باطن الإيه؟ باطن المرفق، فيضع باطن المرفق على الفخذ وإيه؟ ويفعل هكذا. خلاص. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيضع حد المرفق، خلاص كده. ثم يحلق بالسبابة والإبهام، يحلق بهم هكذا. في رواية يقبض بهم عليه الصلاة والسلام. يبقى إما أن يحلق وإما أن يقبض، لكن هنا كان يضع حد مرفقه عليه الصلاة والسلام. خلاص كده الكلام كويس. قال إيه؟ وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، وقبض ثنتين وحلق حلقة حلقة، ورأيته يقول هكذا، يقول يعني يفعل هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار به وأشار بالسبابة. مفهوم الكلام كده؟ وأشار به بالسبابة. يبقى هنا بين لنا موضع رفع اليدين، خلاص كده. اثنين، بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ يمينه على شماله. ثلاثة، بين لنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يضع حد المرفق. أربعة، بين لنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير ويحلق بالسبابة والإبهام والوسطى هكذا، ثم يشير بالسبابة هكذا. واضح الكلام؟ لم يذكر إيه؟ لم يذكر كلمة يحركها، خلاص. يبقى هنا الإيه؟ الإشارة ب الإشارة بالسبابة. مفهوم؟ طيب، الحديث الذي يليه ساق بسنده أيضا، قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هنا بين لنا برضو حكم تاني، إن عندي وضع اليمنى على اليسرى ليا كم حاجة. إما أن أضع الكف على الكف، واضح؟ اتنين، وإما أني أضع الكف على الرسغ، واضح الكلام كده؟ وإما أني أضع الكف على الساعد. يبقى أنا عندي كم حاجة؟ ثلاثة، إما الكف على الكف، وإما الكف على الرسغ ويقبض بهم عليه الصلاة والسلام، وإما أن يضع الكف على الساعد. هذا يسمى الساعد، الذي بين المرفق والرسغ، هذا هو الرسغ، خلاص كده، الذي يتيمم إليه فقط. يبقى أنا كده عندي كم موضع؟ إما الكف على الكف، وإما الكف على الرسغ، وإما الكف على الساعد، خلاص. قال: وقال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. بيقول لك أنا جيت في أيام كان فيها برد شديد جدا، خلاص، وانت عارف اللي يعرف برد المدينة وبرد مكة حاجة صعبة جدا، برد وحر حر، فكان لدرجة ان الثياب يضعوه وإيه وأيديهم إيه وأيديهم من تحتها، حتى وائل بن حجر يقول: حتى رأيتهم يحركون أيديهم من تحت ثيابهم، ما يستطيعون أن يخرجوها من من البرد. واضح الكلام كده؟ كويس. الحديث الذي يليه برضو عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. هنا زاد حاجة، ألا وهي أن رفع الأيدي بين لنا أنه ممكن يكون لغاية الأذن، وبين لنا أنه ممكن يكون لغاية المناكب، وممكن يكون لغاية الصدور، خلاص كده، يعني لغاية الصدور هكذا. كل ده كل ده جائز. الجهل بالأحكام دي بقى، يجي بعض الناس يسيب كل ده ويعمل اللي قلت لك عليه قبل كده. طيب، باب افتتاح الصلاة. يبقى احنا كده فهمنا، عشان بس ننتهي من شيء، فهمنا كده رفع الأيدي يكون في أربع مواضع: واحد، عند تكبيرة الإحرام، اثنين، عند الركوع، ثلاثة، الرفع من الركوع، أربعة، عند القيام من التشهد الأوسط، ليس في الأرض، وإنما يكون بعد أن تقف. لماذا بعد أن تقف؟ لأن وائل بن حجر هنا قال وما كان يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس، وده برضه حديث علي بن أبي طالب، خلاص كده. الرفع المنفي إنه لا يرفع عند القيام من السجود، ولا يرفع عند النزول إلى السجود. ده لفظ عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم وصحيح الإمام البخاري، لا يرفع يديه إذا سجد ولا إذا رفع من السجود. وكل النصوص التي فيها رفع اليدين عند السجود أو الرفع من السجود الإمام البخاري يضعفها، لك لا تصح. واضح الكلام كده؟ له كتاب اسمه جزء رفع اليدين. ها؟ النزول للسجود أو هو رافع من السجود، واضح الكلام؟ ولا يرفع يديه بين السجدتين، ألم يكن ذلك هو ابن حجر؟ واضح؟ كويس. عند وضع اليدين ماذا يفعل؟ له ثلاث حالات. الوضع الأول الكف على الكف، صح الكلام؟ المهم إيه؟ يأخذ يمينه بشماله، بخلاف ما يفعل كثير من الناس. يجي يصلي الله أكبر، تشوف أئمة الله أكبر، يروح عامل إيده كده، يسدي اليدين، صح الكلام؟ ولا يضع اليمين على الشمال، مع إن وضع اليمين على الشمال ده أمر واجب. لو يعرف إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيضع اليمين على الشمال وما وضع اليمين على الشمال صلاته باطلة. فهمش حسين؟ صلاته باطلة ليه طيب؟ يعني ممكن يكون آثم لكن صلاته مش باطلة. لا، صلاته باطلة وهو آثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دي صلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. حديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرنا نحن معاشر الأنبياء. طب إذا كان معاشر الأنبياء أمروا، يبقى الأمر ده منين؟ من الصحابة؟ منين؟ من رب العالمين. يبقى وضع اليمنى على اليسرى ده أمر من مين؟ افهم الكلام وعظم الصلاة. أمرنا نحن معاشر الأنبياء، وصححها شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أمرنا نحن معاشر الأنبياء، إذن الأنبياء جميعا من لدن نوح إلى خاتمهم محمد كانوا يضعوا اليمنى على اليسرى. هم كانوا بيصلوا. عيسى بن مريم قال إيه في المهد؟ وأوصاني بالصلاة، صحيح، والزكاة ما دمت حي. يبقى فهمنا كده، يبقى وضع اليمنى على اليسرى. في رواية صححها إسحاق بن راهوي قال: يضع اليمنى على اليسرى على صدره. واضح الكلام؟ هذه الرواية الصحيح فيها أنها لفظة حسنة، إسنادها حسن. وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة حرام، فيها نص بالحرمة. تلاقي بعض الناس يضع اليمنى على اليسرى ممكن، صحيح كده؟ حرام، ده فيها نص. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصار في الصلاة. قال الإمام أحمد: وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. وفي لفظ علي بن أبي طالب: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. مفهوم الكلام كده؟ يبقى وضع اليمنى على اليسرى هذا إيه؟ واجب، هذا واجب. طيب ليه ثلاث حالات؟ إما الكف على الكف، وإما الكف على الرسغ، وإما الكف على الساعد. خلاص كده كلام؟ كويس. نبدأ بقى. قال إيه؟ باب افتتاح الصلاة. في الحديث رقم 730 ساق بسنده، بعد أن قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ساق بإسناده إلى عمرو بن عطاء قال: سمعت أبي حميد الساعدي. أبي حميد الساعدي صحابي رضي الله عنه. اسمع الحديث ده بقى. قال أبو حميد الساعدي يقول: كنت في 10 من أصحاب رسول الله. هذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا. قال: كنت في 10 من أصحاب رسول الله، أنا قاعد بين مين؟ 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شفت القعدة دي؟ اللهم ارزقنا في الجنة. قال: في 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو قتادة. قال أبو حميد: أنا أعلمكم صلاة رسول الله. في رواية الإمام البخاري: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. وفي رواية أنا أعلمكم صلاة رسول الله. خد بالك قوله أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، إذا خرج هذا اللفظ من الصحابي، من الصحابي أو ممن يعلم عنه الخير والسنة، لا يؤخذ منها أنه يعجب بما عنده من العلم، وإنما يؤخذ منها أنه يريد أن غيره يأخذ منه العلم ويحثه على العلم. يعني مثلا إيه، تجد عائشة رضي الله عنها حينما جاءها أبو موسى الأشعري يسألها عن مسألة، قالت على الخبير سقط، ده أنت وقعت على الإيه، على الخبير بالمسألة دي. هل هنا معجبة بالعلم الذي عندها؟ حاشا لله، حاشا لله، وإنما هنا إيه، بيان واحد لتوفيق الله عز وجل له، اثنين اختيار الله عز وجل له بهذا العلم، مفهوم هذا؟ من الله عليه بهذا العلم، كل هذا موجود. الأمر الثاني بأنه يحث الغير على أن يأخذ منه، على أن يأخذ منه العلم. واضح الكلام؟ عبد الله بن مسعود ثبت عنه أنه قال قد علم أصحاب رسول الله أنني أعلمهم بكتاب الله، فما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. يقول قد علم أصحاب رسول الله أنا أعلم واحد به بالقرآن. طيب ده يؤخذ منه إيه؟ أنه كان مثلا يعجب بالعلم اللي عنده، حاشا لله، وإنما إيه، يحس الغير أن يأخذ منه. ممكن مثلا واحد بائع عنده بضاعة كويسة جدا، خلاص، فيقول لك إحنا اللي في السوق وإحنا اللي ما فيش غيرنا وإحنا اللي مش عارف إيه، هو بيعمل إيه؟ بيحس الغير على أن يقبل عليه، صح كده؟ يحس الغير على أن يقبل عليه. هتلاقي المسألة دي، هتلاقي المسألة دي موجودة عند التابعين، موجودة عند أهل العلم، حتى الشيخ الألباني مثلا وعلماء المحدثين، تلاقي مثلا الشيخ الألباني يقول لك إيه، بعد ما يبحث بحث كده في آخر البحث يقول لك إيه، يقول لك استمسك بهذا البحث فقد لا تجده، يقول لك امسك البحث ده مش هتلاقيه. هو إيه، بيعجب بالعلم يعني؟ لا، وإنما تظن فيه، تظن فيه الخير لسابقته. واضح الكلام كده؟ فلما قال هنا أنا أعلمكم بصلاة رسول الله أو أنا أعلمكم صلاة رسول الله، مع إنه خد بالك أبي حميد الساعدي، أبي حميد الساعدي ليس أكثر صحبة من الجالسين، ده اللي قاعدين أكثر منه ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام وأقدم هجرة منه للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى المفترض إن هم إيه؟ اللي يعلموه. لكن قالوا إيه؟ قالوا فلما؟ ليه يعني؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة، لا ده احنا أكثر منك إيه؟ اتباعا له، كنا ملازمين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منك، ولا أقدمنا له صحبة، ده احنا أقدم صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام منك. قال بلى، يبقى هو أقرهم على إيه؟ بلى صح، انتوا أقدم مني صحبة ووا إلى آخره. قالوا فاعرض، هو بقى قال لهم الكلمة دي عشان الكلمة دي، قالوا إيه؟ فاعرض، ورينا ورينا نشوف. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، يقف بعد أن يكبر ثم إيه؟ يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع. يبقى هنا برضو ذكر إن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إذا أراد إيه؟ أن يركع، كويس، ويضع راحتيه على ركبتيه، الراحتين اللي هي اليدين، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه، لا يصب رأسه ولا يقنع، يعني عند الركوع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه لا كانت بتميل قوي ولا كانت رأسه تبقى مرفوعة قوي، وإنما كانت رأسه مساوية لإيه؟ لظهره عليه الصلاة والسلام. مفهوم الكلام كده؟ تلاقي بعض الناس تلاقي رافع إيه؟ وهو راكع رافع رأسه كده، أو بعض الناس وهو راكع منزل رأسه، وإنما تكون مساوية لظهره. قال: فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده. ثم يرفع يديه حتى، يبقى ده الرفع الكام؟ الثالث، حتى يحاذي بهما من كبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض. لاحظ أنه لم يذكر إيه؟ أحسنت، لم يذكر رفع عند السجود. ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، يعني حينما يسجد لا يجعل إيه؟ الإيدين ملزئين أو في الجنب هكذا، مفهوم؟ ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه. قال: ويثني رجليه اليسرى فيقعد عليها، اللي هو الافتراش، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد. إذا سجد، قال في رواية الإمام مسلم: ويجعل أصابعه تجاه القبلة. أصابعه يعني عند السجود الأصابع تكون تجاه القبلة، مفهوم؟ ويجي لنا هنا. قال: ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه، ويثني رجليه اليسرى فيقعد عليها، اللي هو الافتراش، أن تقف الرجل اليسرى، مفهوم؟ فيقعد عليها، معذرة، يثني الرجل اليسرى فيقعد عليها، وينصب اليمنى. هذا يسمى الايه؟ يسمى الافتراش. خد بالك من اللي جاي. قال: حتى يرجع كل عظم الى موضعه، ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك، ثم اذا قام من، خد بالك من اللفظه دي، ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. اذا قام من ايه الركعتين؟ معنى الركعتين ان كان في تشهد هنا، صحيح كلام؟ يبقى اذا قام يبقى رفع يديه فين؟ فوق، صحيح الكلام كده؟ رفع يديه فوق. قال: كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. يبقى هنا ذكر لنا كم رفع في الإيد؟ أربعة، خلاص كده. ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، السجدة التي فيها إيه؟ التسليم، ممكن تكون كم ركعة دي؟ خليك معايا بقى، لا استنى سنة. حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، ما قالش حتى إذا كانت السجدة الرابعة أو السجدة الثالثة أو السجدة الثانية، صحيح كلام؟ إنما أجمل الكلام قال إيه؟ حتى إذا كانت السجد التي فيها التسليم، أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. هذا هو الإيه؟ التورك. لذلك قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي. قالوا إيه؟ صدقت، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي كده. ده دليل على إيه؟ قبل ما نذكر مسألة التورك، ده دليل على ان ممكن العبد يكون ليس هو اقدم هجرة، وقد يكون اقل سنا، ولكن يكون عنده ايه؟ علما، صحيح الكلام؟ اثنين، ده دليل للشافعي رحمة الله عليه على ان التورك انما يكون في اخر جلسة للتسليم، قد تكون ركعة واحدة. لذلك قال ايه؟ حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم، ممكن تكون ركعة واحدة، ممكن تكون ركعتين زي ركعتين السنة مثلا، ركعتين الفجر مثلا، ممكن تكون ثلاثة كالمغرب، ممكن تكون أربعة كالعشاء والعصر والظهر. لذلك لما من فقه أبي حميد هنا، لما جاء عند الآخر قال، ما قال عند الرابعة، أو ما قال فإذا كان عند الثالثة، مفهوم؟ وإنما قال إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس جلسة التورك، يبقى ده الصحيح. لذلك الصحيح من مذهب الشافعي أن التورك يكون في آخر جلسة التي فيها التسليم، تكون ركعة، تكون ركعتين، تكون ثلاثة، تكون أربعة، واضح؟ ممكن مثلا لو هيصلي ثمانية ركعات في قيام الليل ورا بعض، كما فعل النبي في حديث عائشة، وأراد أن يسلم ماذا عليه أن يفعل؟ ها؟ السجدة التي فيها التسليم، هنا يفعل إيه؟ التورك. العشرة من الصحابة ما فيش حد فيهم قال له لا استنى، ده إذا كان في الثالثة أو الرابعة اتورك، غير ذلك كانش يتورك، صح ولا لا؟ سلموا له في إيه؟ في إجمال وعموم الكلام سلموا له، قالوا نعم صح، ما فيش حد فيهم قال إيه؟ لا استنى، ده إذا كان في الرابعة أو إذا كان في الثالثة اتورك، أما إذا كان في الركعتين أو إذا كان في الركعة ما كان يتورك. يبقى الاستفصال في مقام الإمام ينزل عن منزلة العموم في المقال، لذلك هذا هو الصحيح من مذهب، في آخر صلاة، آخر سجدة في الصلاة التي يكون فيها الإيه؟ التي يكون فيها التورك، سواء كانت وتر، سواء كانت ركعتين، سواء كانت ثلاثة، سواء كان أربعة، سواء كان في قيام الليل إلى آخره. المهم السجدة التي يكون فيها التسليم يكون فيها الإيه؟ يكون فيها التورك، وهذا هو الصحيح خلافا لأبي حنيفة ومالك والإمام أحمد. الحديث الذي يليه ساق بسنده هنا إلى محمد بن عمرو العمري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته. شوف القعدة بتاعتهم، شوف الجلسة بتاعتهم، عايزين نشوف النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن مثلا وانتوا قاعدين مع بعض واحد يجيب مثلا كتاب في أحكام الصلاة ويقرأ يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب صحيح البخاري، يجيب صحيح مسلم، يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي ازاي، ونجعل الجلسة دي بدل الناس اليوم، ناس الله السلامة العافية، الجلسة من العشاء لغاية الفجر في الغيبة والنميمة والكلام، حتى ممكن مش هقول لك كلام حرام، لكن كلام لا ينفع في الآخرة، كلام لا ينفع في الآخرة. قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم فتذكروا صلاته. فقال أبي حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال: فإذا ركع، خد بالك أبي داود هنا ساقه بإسناد آخر عشان في فوائد أخرى، قال لك: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه. يبقى عند الركوع إنما إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرج بين أصابعه، يفرج بين أصابعه. عند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي وهيئة إن شاء الله في سنن أبي داود، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كلا الحالتين، إما أن يفرج بين أصابعه، وإما أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ركبتيه بين السبابة والإبهام، يجعلها بين السبابة وإيه؟ والإبهام، وإما أن يفرج ركبتيه. ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، كما ذكرت لك عند الركوع الرأس تساوي الظهر. قال: وإذا فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، الذي هو الايه؟ الافتراش. فإذا كان في الرابعة أفضب وركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. ده تفسير أيضا للتورك. التورك عندك أمران، إما أن يتورك فيضع الرجل اليسرى بين إليتيه وبين اليمنى، واضح، وإما أن يجعل الرجل اليسرى تحت القدم اليمنى، واضح الكلام. رقم 732 قال بسنده أيضا إلى عطاء قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، أطراف أصابع الإيه؟ القدمين. في الحديث رقم 734 ساق بسنده أيضا قال: اجتمع أبي حميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بعض هذا قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته. دي الزيادة في الحديث. إن الأصل هنا أن يمكن الأنف مع الجبهة. لذلك